قال جل وعلا فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بدا يعني لزوج المرأة عزيز مصر ومن حوله بعد أن شاع الخبر وانتشر أن يختموا على هذا الخبر بأن يسجنوا ليوسف حتى يعني تهدأ القيلة. فإن الناس هناك بين لائم لامرأة العزيز وبين شامت فيها وبين يعني لا غير عائد لها يعني عاذر لها فيما يعني تريده لجمال يوسف ولبهائه، فعذروها أنها فتنت به على هذا النحو. لما كان الناس قد يعني قالوا في المقالة على هذا النحو رأوا أنه يعني إسكات للأمر أن يسجن يوسف. قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، الآيات اللي هي الدلائل على صدق يوسف وبراءته وعفته، أنه لا بد أن يسجنوه، لا يسجنه حتى حين تهدأ الأمور. قال جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فتيان، فتى هو يعني الشاب الجلد، وهؤلاء الفتيان كان خباز عند فرعون وساقي، اتهم بمؤامرة أنهم يعني حاولوا سم فرعون وقتله فأخذوا وضعوا في السجن. قال أحدهما وهو في السجن إني أراني أعصر خمرة، رأى رؤيا يعني في رؤيا منامية إني أراني أعصر خمرة، يعني أعصر عصير من الذي يعصر ليتخمر، يعني فليس هو يعصر الخمر وإنما أعصر عصيرا من الذي يعصر خمرا، وإنما يقول عصر خمرا يعصر العنب لتكون خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، رأيت في النوم أني أحمل وخبات أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. وتعجب من هذا، وكان من السجين يريد أن يستشف الغيب أي شيء، فلما تأتيه رؤيا كأن الرؤيا شيء مما يمكن أن يكون فيه شيء من الغيب، فتوجه إلى يوسف وقال له نبهنا بتأويله، تأويل هذه الرؤيا إنا نراك من المحسنين. وذلك يدل على أنهم رأوا من خلقه ومعاملته وإحسانه في السجن للنزلاء شيء أعجبهم من أخلاقه، فظن أن مثله يستطيع أن يعبر لهم هذه الرؤيا. فتوجه يوسف عليه السلام إليهما قال لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يعني قال لهم الآن قبل ما يجي الغداء أو العشاء سأنبئكم بتأويل رؤياكم، يعني في الحال والتو. لا يأتيكما طعام ترزقانه الآن إلا نبأتكما بتأويله، بتأويل هذه الرؤية قبل أن يأتيكما، يعني الطعام الذي يعني يأتي اللي هو طعام وغداء الماء وعشاء. قال لهم ذلكما مما علمني ربي، ذلكما يعني هذا العلم، علم تأويل الرؤية علم أعلمه وهو مما علمنيه الله تبارك وتعالى. ثم بين لهم من هو، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت ملة قوم، الملة هي النحلة والمذهب والدين، قوم لا يؤمنون بالله هم المشركين، وذلك أن آل إبراهيم فقط هم الذين كانوا على الهدى من ضمن سائر الناس. فإبراهيم كان هو لم يكن يعني مؤمن في الأرض غيره، ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة والهداية في ذريته. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تأكيد أنهم يعني من أهل الكفر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هذا جده، وإسحاق جده، ويعقوب أبوه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هنا ما كان هذا التعبير ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني كأن هذا أمر محتوم ومحسوم، يعني أنه في قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وسنته، يعني أن الله قد عصمنا من أن نشرك به شيئا، وذلك بما يعني مكنهم الله تبارك وتعالى في الدين وآتاهم من النبوة. ما كان لنا أن نشرك بالله، مثل ما يكون لي أن أفعل هذا يعني انه يستحيل علي ولا يكون يعني ولا يقع هذا مني بتر. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله عليه. يعني كأن هذا الأمر مو باختيارنا، وإنما هو باختيار الله وتحكيمه، إنه يعني خلقنا للهدى وجبلنا على ذلك، ذلك من فضل الله علينا. وأعلم كذلك أن لأنهم دعون إلى الله أنبياء يدعون إلى الله، فهذا من فضله على الناس كذلك أن جعلهم الله تبارك وتعالى أنبياء يدعون إلى دينه، فهذا من فضل الله على الناس، لأن إرسال الأنبياء هو إرشاد للناس إلى الطريق المستقيم. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة، نعمة النبوة والرسالة وإيضاح الطريق، ولذلك أكثر الناس كفار بالله تبارك وتعالى. ثم بدأ يشرح لهم، انظر هنا التدرج يعني من يوسف عليه السلام حتى يصل إلى مصر. فأول شيء بيتهم أن هذا العلم الذي جاءوا به هذا عندهم، وأن هذا من الله، من الله تبارك وتعالى. وبين لهم أنهم في الحال الآن سيشرح لهم هذا الأمر، وحيجيهم يعني هذا الخبر الآن قبل ما يجي العشاء ويجي الغداء، حيكون على طول قد شرح لهم الأمر هذا، لأن هذا السجين المستعجل يبي يأول هذه الرؤية لعل فيها بسيط أمل يخرج به من السجن. ثم بعد ذلك بين لهم حقيقته، هو من هو ودينه، فعرفهم بنفسه، أعطاهم خلفية عنه. ثم بدأ بعد ذلك بعد هذا التمهيد يدعوهم هو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فقال لهم يا صاحبي السجن، هم أصحاب السجن الآن لأنهم نازلون فيه والمستقرون فيه، والإنسان إذا كان ملازم للشيء ثم صاحبه، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من أعطاهم قضية عقلية، بدأ يدعوهم إلى التوحيد بأمر عقلي، يقول لهم أرباب متفرقون، أن يقول لك سادة سيد سيد سيد عشرة من السادة أو عشرين، تقول أنت عبد لهذا وعبد لهذا وعبد لهذا وعبد لهذا ويختلفون، أم يقول لك سيد واحد وإله واحد فقط تعبد؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر، الرب الإله الذي لا إله هو الواحد القهار الذي قهر كل هؤلاء الخلق؟ فيها هذه ما فيها قضية، يعني فيها يمكن أن يكون فيها خلاف، فأن يكون الإنسان عبدا للإله الواحد الذي لا إله إلا هو الذي قهر جميع المخلوقات خير من أن يكون هو مستعبد لآلهة شتى، كل إله له رأيه وله هواه وله وله وله، وهم مختلفون فيما بينهم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء، العبادة التي أنتم عليها وهذا الأقوام عليها، أنتم تعبدون أسماء، يعني سميتموه إله، هذه الآلهة التي أنتم سميتوه إله. المصريين كانوا يعبدون الشمس ويعبدون رع ويعبدون الكباش ويعبدون الصخور ويعبدون يعني كثير من الحيوانات وآلهة، ويعبدون الحيات، وهذه كلها كانت آلهة عندهم. فبيقول لهم هذه أنتم سميتموها آلهة لكن هي ليست آلهة، الشمس إذا غبت قلت لها هذه إله، هي أصبحت إله بإطلاق اللفظ عليها، لا تسمى إله حقائق. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني لم هي تسمي نفسها إله، ولم هي ليست آلهة على الحقيقة، ولكن أنتم وآباؤكم الذين سميتم، ما أنزل الله فيها من سلطان، الله خالق السماوات والأرض، لله الحق سبحانه وتعالى ما أنزل من سلطان، السلطان هو السلطة القاهرة كالكتاب المنزل من عنده، الدليل الواضح، القوة القاهرة لتخبر بأن هذه آلهة تعبد من دونه، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال لهم إن الحكم إلا لله، الحكم كله لله، حكم الكون القدري في مقدر العباد، والحكم الشرع الدين الذي يحل ويحرم، هذه الآلهة تحل لكم وتحرم لكم، لكن ليس لها حق في التحليل والتحريم، فرعون يحل ويحرم، الملك يحل ويحرم، من أين له أن يحل ويحرم وليس الخالق الذي خلق البشر؟ فقال لهم الحكم لله، إن الحكم إلا لله، حكم الشرع الدين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني الله الذي خلق هذا الخلق هو قد أمر أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى وأن لا يعبد إله من دونه. ذلك الدين القيم. قالوا هذا دين مستقيم، القيم المستقيم، والقيم ذو القيم يعني الذي له قيمة عظيمة. فهذا الدين الحقيقي ثمين ذو القيمة، وهو كذلك الدين المستقيم الذي يوصلك إلى الفلاح والنجاة. ثم قالوا ولكن أكثر الناس لا يعلم، لكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا هو اتقان وهذا هو الدين الصحيح. دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى بعد أن منها، وهذه يدل على يعني كماله ونبوته، وأنه لم رغم سجنه وظلمه وأنه بالسجن لم يترك هذه الفرصة ليدعو إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة عندما جاءوا هؤلاء يستفتيان وهم في حاجة إليه، وهو عنده العلم كذلك الذي سيعطيه له. ثم قال لهم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه الخمر. واحدهم يعني الذي رأى أنه يعصر خمر قال فيسقي ربه، ربه يعني سيده اللي هو الملك خمرا، يعني أنه يفرج عنه ويطلع براء ويروح مرة ثانية إلى ساقي وهو ساقي الملك فيصنع الخمر ويسقيها كما كان. وأما الآخر هو الخباز هذا فيصلب فتأكل الطير براء، فهذا تثبت عليه التهمة ويؤخذ هناك يقتل ويصلب بعد ما يقتلونهم، كانوا يصلبونهم يعني يصلبوه على خشبة ويترك بدون دفن، فتأتي الطيور بعد ما يموت تأكل من يعني فروة رأسه وجلده ومخه، فهذا هو تأويل أكل الطيور من الخبز التي عليه. ثم قال لهم قضي الأمر الذي فيه قضي، يعني هذا أمر محتوم قضاه الله تبارك وتعالى وقدره وانتهى. الأمر الذي فيه التفتيان أمر حتم، فهذا الذي أخبركم به سيقع وقوع حقيقي، لن ليست هذه رؤية يعني لا تقع، وإنما هذه رؤية ستقع في الواقع. قضي الأمر الذي فيه التفتيان تستفطر من الفتية فيه. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني قال يوسف عليه السلام بهذا هو ظن، يعني اعتقد يوسف أنه ناج وأنه سيأتي الفرج ويخرج، اذكرني عند ربك عند السيد عند الملك، هو سقي الملك. قال له اذكرني في واحد سكين حرمت السليم دون متهم بريء ما عمل شيء وملوش أهل هنا ملوش أحد لا محامي دافع عنه ولا شيء، تذكرني عند ربك. قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذاك طلع وفرح بالبراء وراح لشغله ونسي وراه ولا تذكر إن كان له صديق في السجن ومعه وأدى له خدمة نسيه. على العادة كثير من الناس يعني يكونون يصطحبون في حال الشدة، لكن إذا جاء في حال هذه الرخاء ينفع صاحبه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ذكر أنساه هنا اللي هو الناجي وليس يوسف، بعض أهل التأويل قال فأنساه الشيطان، أنساه يعني أنسى يوسف الشيطان ذكر ربه، ذكر رب يوسف يعني ذكر الله، فعوقب فلبث في السجن بضع سنين. هذا خطأ، هذا خطأ بالتفسير، وإنما فأنساه أنسى هذا الذي مفرد عنه هذا الذي رجع. الشيطان ذكر ربه يعني أن يذكر يوسف عند ربه عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين، يعني فلبث يوسف في السجن بضع سنين لأنه ما أحد يعني حمل قضيته وذكر به. فلبث يوسف في السجن بضع سنين. أما التأويل الأول خطأ لأن يوسف ما نسي ذكر الله تبارك وتعالى، الحين هو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، بل دعا السجناء إلى الله وقال لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهو لم ينسى ذكر ربه ولا ينسى ذكر ربه. أما يعني استعانت يوسف بأن هذا يعني يخبر بقضيته عند الملك فهذا مشروع، هذا أمر مشروع، هو من اتخاذ الأسباب المشروع. فمن السبب المشروع أنك تخبر أنك مظلوم وأن تستعين بمن ينقل مظلمتك. فكون يوسف عليه السلام يعني أراد أن يحمل هذا السجين الذي كان معه مظلمته ويخبر عنه للملك حتى يحقق في شأنه، هذا أمر مشروع وهو مباح للأنبياء. أما أنه ليس مشروع وأن يوسف لما استعان بهذا الناجي فمعنى ذلك أنه نسي ذكر الله وأنه ما كان ينبغي أن يستعين بهذا، هذا كلام بعض الصوفية، تفسير صوفي يراد به أنه ترك الأسباب، أن ترك الأسباب من التوكل. والصحيح أن ترك الأسباب ليس من التوكل على الله تبارك وتعالى، بل التوكل الحقيقي هو ببذل الأسباب وترك النتائج لله تبارك وتعالى. بذل السبب لي يعني ليعرف بقضيته وليجد سبيل الخروج من السجن، ولكن هذا السبب لم يؤتي ثمره بنسيانها. قال جل وعلا: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث أي يوسف في السجن بضع سنين. البضع من 3 إلى 9، وقيل أن يوسف مكث 7 سنوات في السجن هكذا ظلما وعدوانا. ثم أراد الله تبارك وتعالى تشريف يوسف كما أراد الله، غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فانظر كيف مهد الله تبارك وتعالى ليجعل اسم يوسف على كل لسان، وفضله على كل أحد في القطر كله في أرض مصر كلها بعد ذلك، وهو سجين لا يعرف عنه أحد ولا يدري عنه أحد ولا يدافع عن قضية أحد. انظر كيف دبر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. رؤية يراها من الملك نفسه رأس الدولة كله. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، شاهد 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. هذا عجيب، العجاف اللي هي البقرة بوفدها عجفاء وهي القلية اللحم الجاف التي ليس فيها يعني سمان. فالعادة عند السمين هو اللي يأكل يعني الضعيف، أما الضعيف يأكل السمين، هذا أمر عجيب. فرأى أن الضعاف تأكل السمان، وشاهد 7 سنبلات خضر و7 سنبلات أخرى يابسة. وتكرر هذا الأمر، رآه 3 مرات كل ما ينام يرى. فقال لجلسائه ووزرائه: يا أيها الملأ، الملأ هم يعني أهل الوجاهة الذين يملؤون المكان، أفتوني في الرؤيا. قال لهم: لو شفت الرؤيا، تكررت هذه 3 مرات أراها، أفتوني في رؤياي. سمع رؤيا لأنها هي دليل أن وراها شيء، لأن الرؤيا اللي هي التي تتحقق والرؤيا من الله، وأما الحلم والأحلام فمن الشيطان. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا. تعبير الرؤى هي تفسيرها وإيقاعها على واقعها من العبور، يعني كأنه يأخذها من الرمز ليعبرها إلى الحقيقة، كيف تعبر وتصير ما حقيقتها. إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام، يعني قالوا لنا يا رؤيا شو 7 بقرات سمان وكل رجال كلهم و 7، قالوا هذه أضغاث وأحلام. الأضغاث جمع ضد، والضد هو الخوف، شيء خليط اللي ما هو مو متراكب يعني. قالوا أضغاث وأحلام، هذه من تخريفك يا مولانا في الليل ديت جات هذه، وما نحن بتأويل الأحلام. قالوا هذه التخاريف هذه الأضغاث الأحلام لا نستطيع تأويلها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني أنهم حتى نزعوا عنها صفة أن تكون رؤية، وإنما هي مجرد أضغاث أحلام. وقالوا هذه الأضغاث الأحلام هذه لا نستطيع تأويلها لك. الساقي هو طبعا يسقي عندهم، سمع كلام الملك وكلام هذه الوزراء والحوسة اللي قاعدة هذه والانشغال في هذه القصة هكذا. قال جل وعلا: وقال الذي نجا منهما، من الاثنين اللي هما في السجن، وادكر بعد أمة، ادكر تذكر بعد أمة يعني بعد وقت من الزمان، أوه فكر إن كان هو في السجن قبل سنين 7 سنوات ورأى رؤيا وفسرها له ذلك العبراني وخرج وقال له انت هتطلع وهتجيلك براءة، وخرج من السجن. فتذكر ان هذا كان في واحد عبراني معهم، العبراني اللي هو اليهودي يعني سموهم العبرانيين، موجود معاه في السجن، وفسر له الرؤيا وقعت كما هي. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله. والعجيب يقول لهم انا انبئكم بتاويله، يفتخر هذا انه عارف الشخص الذي سيخبر حتما بتاويل هذه الرؤيا. فارسلوا، قال لهم ارسلوني للسجن، اسمعوا لي ادخل هناك وانا اجيب لكم الخبر. طبعا هنا في كلام قصري اللي هو الكلام المفهوم من السياق يعني. فارسلوه فذهب الى السجن ودخل، ثم قال ليوسف يوسف ايها الصديق. هذا ما هو معلوم من السياق يقوى طبعا في القصة، لان هذا يعني تحت الحظ. قال له يوسف ايها الصديق، ماذا ايها الصديق؟ كثير الصدق، هذا يدل على انهم يعلمون منه خلقه المتين وصدقه. ايها الصديق أفتنا غلبيا في سبع بقرات سمان يأخذهن سبع وجاه، وسبع سنبلات خضر وأخرى يذكر، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قبل جماعة منتظرين، هذه رؤيا رآها الملك والناس منتظرين، أرسلوني وينتظرون أن آتيهم بتأويل هذه الرؤيا، لعلي أرجع إلى الناس. الناس ما هو الملك و يعني وزراؤه وكبراؤه، لعلهم يعلمون هذا الأمر الذي اجتمعوا له وتكلموا فيه. فيوسف عليه السلام لم يدخر شيئا، ما قال لا والله انتظروا الأول حققوا القضية وشوف كذا، وإنما تطوعا بتفسير الرؤيا لهم، وفيها ما فيها من كارثة محققة فيهم، واسلوب النجاة التي يعني ينبغي ان يتبعوه حتى يخرجوا من هذه الكارثة، واعطى كل هذه مجالا. فقال لهم تزرعون سبع سنين دأبا، قال لهم سبع سنوات تزرعون دأبا يعني باستمرار، لا تتوانون، لا تتركوا الارض في هذه السبع سنوات بدون زراعة، وانما على طول الزرع لابد ان يكون متواصل. الدأب على الامر هو يعني الاستمرار. ثم قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبل لا قليلا مما تأكلون. قال لهم كل اللي تحصدوه من الحبوب هذه احفظوها، واحفظوها في سنبلها، يعني ارز في سنبله، قمح في سنابله، اي شيء في سنابله، وهذا احفظ له على المدى، لان اذا نزع الحب من يعني السنابل يضربه السوس على طول، بعد عام يضربه السوس. اما اذا بقي في السنابل يبقى هذه كانها يعني حفظ له، فتبقى سنين لا يصيبها يعني الجود والسوس. قال فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، يعني لا تاكلوا في هذه السبع سنوات الا اكل قليل، والباقي تدخرونه لانه سياتي بعد ذلك سبع اخرى. قال ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنين شداد قحط لا يطير فيها النيل ولا تكون فيها امطار، ياكلن ما قدمتم له. كل الذي ادخرتموه في هذه السبع سنوات سيفنى يعني سنة بعد سنة، حتى لا يبقى إلا شيء قليل، إلا قليلا مما تحصنون، ما حيبقى من الذي ادخرتموه كل هذه السبع سنوات إلا شيء قليل مما كنتم تحصنون، يعني الذي تضعونه في الحصون وفي الخزائن محصن مخزون. قالوا ثم يأتي من بعد ذلك، يعني من بعد السبع سنوات الشديدة هذه، عام فيه يغاث الناس فقط، يعني يغيثهم الله تبارك وتعالى بالأمطار وطيبان النيل، وفيه يأثر لم يزيد الخير، خلاص يأثر عنب، يأثر برتقال، يأثر ليمون، خلاص يتزداد الخيرات، ويعثرون ما شاء من العطيرات، وفيه يعثرون يزداد الخير وتفيض النعم. طبعا رجع هذا في هذا التأويل، هذا أمر يهم كل الذين يعيشون في هذا الأرض، ويهم الملك سياسة الدولة، هذه يعني حياة الأمة، اقتصاد الدولة كلها، والأمر أمر عظيم جدا. فلما رجع يعني الصافي وأخبر القوم بهذا وأخبر الملك، على طول الملك قال أتوني به، أتوها هذا الرجل الذي أول هذا الرؤيا هذه أشوف. وقال الملك أتوني به، يعني هاتوا لي هذا السجين العبراني الموجود، هذا السجن هاتوا الحين احضروه فورا. فلما جاءه الرسول، لما جاءه يعني جاء يوسف الرسول وهو رسول الملك، قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن. قال له ما اطلع من السجن وان كان الملك اللي يديه، لكن ارجع الى ربك، يعني ارجع الى سيدك، ارجع الى الملك واسال، قل له الملك هذا ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال له هذه النسوة التي دعتهم امرأة العزيز في بيتها وعملتهم هذه وجلسوا قطعوا لعلاقة، اسأل هؤلاء النسوة عن شأن يوسف، فهذول هم الذين شهدوا، من الذين شهدوا على يوسف بالزور انه هو من هؤلاء الذين يعني ان يوسف من الذي راود يعني امرأة العزيز عن نفسه، وشهدوا لها بالفضيلة والبراء، وشهدوا على يوسف في يعني بالخنا والرجل. قال له هذا هذول هذول عندهم العلم. وهذا لم يخرج يوسف حتى راى، سيبين هنا لما جلس في السجن ولم يخرج. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، ان ربي الهي بكيدهن. الكيد هو المكر ومحاولة ايصال الضر الى الاخر بطريق خفي، عليم بهذا الكيد الذي كادوه لي ورموني في السجن بتهمة بتهمة وهم طلعوا كأنهم شريفات وهن غير ذلك. قال أي الملك لهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه وأجاه هنا بالتهمة، ما خطبكن. الخطب اللي هو الأمر والعلم وإيش شنو الخبر، يعني ما خبركن خيوني، ما هو خبركن إذ راوتن يوسف عن نفسه واجاهم بالتهم ليه الحقيقية. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فاعترف نعم نعم نحن راوتنا يوسف عن نفسه ولكن ما علمنا عليه من سوء، ما خبرنا سوء عليه. نعم حاولنا وقلنا له ولد هذه ستك هذه هي في البيت تسوي لك تعمل لك، ولكن وجدنا انه رجل عفيف حق فاعترفنا بالحق. قلنا حاشا لله نفو هذا ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز طبعا جاء بها الان حقا ما عاد فيه ما في مجال للمراوغة والكيد، الآن حصحص الحق، حصحص الحق بمعنى ظهر وبان، خلاص الحق ظهر وبان الآن، ولا مجال لإخفاء الحقيقة، له رياقة الحقيقة ودلست بكل أنواع التدليس. قالت هو اللي راودني، هو اللي كذا، هو اللي سوى، هو اللي كذا، هو هو، والآن قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لم يصحح. فهذا إقرار منها الآن أمام الجمع وعند الملك وعند الكل أنها هي التي راودته عن نفسه وإنه لم الصادقين، كان رجل صادق وما يعني ما مال فاعترفت له. قال جل وعلا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك هذا كلام من يوسف عليه السلام، ذلك أني لم أخرج عندما دعاني الملك إلا أن تظهر الحقيقة، ذلك يعني هذا الذي فعله يوسف هنا من بقائه في السجن حتى تظهر الحقيقة ويحقق الأمر وتظهر براءته، ليعلم أي زوج المرأة أني لم أخنه بالغيب، أني ما خنته بالغيب، هو الذي حكم فيه، هو رئيس الشرطة وهو الذي حكم بسجنه على أنه اعتدى أو أراد أن يعتدي على امرأته، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. الخائن لا يهدي الله تبارك وتعالى كيد، لا بد أن يصحى فلا بد أن يظهر خسارة، والبار الصادق الأمين لا بد كذلك أن الله تبارك وتعالى يبرئه ويخلي ساحته ويظهر يعني طهره وهكذا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كذلك أن هذه المرأة التي خانت هذه وعملت هذا ما هدى الله كيدها، لفت ودارت وعملت وكذا وكذا، ولكن جاء الوقت الذي اعترفت فيه أمام الكل، أمام الملك والجميع، وتقول أنا كذا بملء الفم أنا راودته عن نفسه وإنه لم يصدق. الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قال يعني كذلك متواضعا ولاجئا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال أهل العلم قال هذه للهم الذي كان منه وحماه الله تبارك وتعالى من أن يقع في السوء. قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الذي قال من أهل التفسير إن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا كلام ليس صحيح وتفسير خاطئ ولا يدل عليه لا الواقع ولا السياق. ذلك ليعلم أني، قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إنها ما خانت يوسف بالغيب. كيف ما خانت؟ كل عمل خيانة ليوسف. أو قالوا ذلك، هذا من كلام امرأة العزيز، ذلك ليعلم أي زوجي أني لم أخنه بالغيب، يعني حقيقة لم يقع مني يعني الزنا به، وإنما وقعت المراودة فقط، يعني اعترفت بأني راودته عن نفسه فقط مجرد مراودة ولم يقع مني مواقع له، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لكن هذا الكلام كذلك ليس بصحيح، بل هي قد خانت زوجها بالغيب، وقد حاولت بكل محاولاتها أن يعني تواقع يوسف، ولكن الله تبارك وتعالى عصمه. وقولها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، كيف تقول هذا وهي التي فضحها الله تبارك وتعالى، يعني وفضحت على رؤوس الأشهاد هكذا واعترفت بأنها هي التي روادت وإنها هي الكاذبة وأنها هي التي دبرت كل هذا الأمر. فالأمر معها لم يكن هناك أي يعني مكافأة لها من الله تبارك وتعالى، بل كانت الذي وقعت فيه هو الفضيحة والعار والإثم، وأن يظهر هذا أمام الجميع. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، هذا كلام عظيم لا يقوله مثل يعني يقوله مثل هذه المرأة، وإنما هذا كلام من كلام النبوة، من كلام إنسان يعني مؤمن بالله تبارك وتعالى راجع إلى الله عز وجل، وهو من تواضع يوسف عليه السلام. لما ظهر الأمر على هذا النحو قال الملك ائتوني به أستخلص ثم السجن. وهذا يكون طبعا يعني يصبح يعني استخلص لنفسي يعني فتى عندي يعني عبدا لي، وجعله طبعا حرا وجعله له، قال استخلص لنفسي يكون من خلطائي ومن خاصة. فلما كلمه يعني لما كلم الملك يوسف عليه السلام قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك يعني يا يوسف لدينا، إنك اليوم هذا اليوم غير الأيام السابقة، كنت زمان متهم مجرم ومحطوط في السجن، هذا كانت يعني هذا عنوانه عندهم، أما اليوم أنت لدينا مكين ممكن أمين، يعني قلبا وقالبا داخلك وأيضا يعني عملك كله كان أمانة ولن يظهر عليك أي نوع من الخيانة، أنت لدينا اليوم مكين أمين. فقال له يوسف اجعلني، لما علم طبعا يوسف أن الأمة يعني تتعرض إلى هذه المشكلة الكبرى، سنوات تحتاج سبع سنوات تحتاج إلى يعني زراعة متواصلة وتخزين لهذه الثمار، يعني الثمار الحصاد عمل يحتاج بدك شغل الأمة كلها في الزراعة والعناية والادخار والعمل وبذل الهمة، فقال اجعلني على خزائنها. يعني ما دام انت يعني يريد يقلم لدينا مكين امين ويريد انه يستعمله فاختار هذا الموقع الذي منه يستطيع ان يخدم يعني الأمة من خلاله. قال اجعلني على خزائن الأرض، كل ما يخرج من أرض مصر أنا أكون مصر كوزير الخزانة ووزير دي. كل الذي يخرج أنا اجعلني عليه، إني حفيظ حليم. حفيظ يعني أحافظ على كل حبة تكون، وعليم بالوسائل التي يمكن بها يعني تنمية الزراعة وحفظها وتمكينها وتوزيعها وتنظيم هذا الأمر على أكمل يعني وجه. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا مطوي هنا الكلام يعني أن استجاب الملك لذلك وأمره على ذلك، هذا معلوم من يعني من السياق، وذلك أن الملك قد قال له وين تكون أنت مكين أمين، وين تكون نحن نبوئك ونكرمك. قال جل وعلا بعد ذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. بهذا التمكين انظر شخص اخرجه الله تبارك وتعالى من سجن لا يعلم به، يعني ما عنده احد يقف ولا واحد، حتى هذا الذي صاحب اللي عمل له خدمة وقال له مقار يعني اذكرني عند ربي ما بعد. فكان في مجتمع لا يعرفه أحد فيه، لا أحد معاه فيه، ليس له إلا الله تبارك وتعالى. انظر يخرجه الله تبارك وتعالى من هذا المكان ليجعله على رأس الكل بما الملك، يعني يصبح هو حتى أكل الملك وشرب الملك وخزائن الملك تحت يديه هو المتصرف لأمه. الله يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني كهذا التمكين أن يجعل هو المتصرف في أرض مصر كلها وفي كل غلاتها وثمارها، هو المتصرف الأول الذي إليه الأمر كله ومفوض يعني من الملك تفويض كامل، وأيضا هو رجل يعني محكوم بأمانته مسبقا، أنت أمين ومكين وافعل ما تشاء تفويض كامل. قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. التبوأ هو التمكن، يعني أي مكان يريد أن يبني فيه أن يعمل فيه يفعل فيه مشروع يوجه إليه ناس يفعل فيه شيء له، يتبوأ منها حيث يشاء. قال جل وعلا نصيب برحمتنا من شاء، هذا فعل الله تبارك وتعالى، نصيب برحمتنا يعني في الدنيا من نشاء من يشاء الله تبارك وتعالى، ولا نضيع أجر المحسنين في الآخر. يعني أعطنا هذا في الدنيا، شوف الدنيا التمكين، تمكين مش هو يصبح يعني وزير الملك، هو الآن أصبح فوق الملك، هو المتصرف في كل هذه الأرض بالتصرف الكامل، وهذا أمر عظيم، يعني عطاء دنيوي تمكين هائل جدا في الدنيا. والله يقول ولا أجر ولا نضيع أجر المحسنين، كذلك أجر الذي عمله في الآخرة ما يضيع. هذه حسنة المقدمة منه سبحانه وتعالى، ولا نضيع أجر المحسنين فاعل أحسن، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة الذي ادخره الله تبارك وتعالى للأحسان خير من هذا الملك الدنيوي للذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا عم الله تبارك وتعالى يبين أن هذا الأجر يعني هذا العطاء منه سبحانه وتعالى ليس ليوسف فقط، وإنما لكل من كان من أهل الإحسان، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا لكل مؤمن وكانوا يتقون يخافون الله تبارك وتعالى. فلما كان يوسف من أهل الإحسان وكان من أهل الإيمان وكان من التقوى، انظر صنيع الله تبارك وتعالى فيه. انتهي الآن هنا فصل من هذه فصول هذه القصة العظيمة التي يخصها الله تبارك وتعالى، وأتي فصل آخر، فصل أن يكون يوسف الآن في العزة والتمكين، والله تبارك وتعالى يحوج إخوته إليه إحواج شديد جدا، يأتوه طالبين صادق، وهذا يأتي إن شاء الله بعد ذلك في قائل بسم الله القادم إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله. الله.